اللهم صل وسلم على نبينا محمد. اللهم صل وسلم على نبينا محمد. اللهم صل وسلم على نبينا محمد. اللهم صل وسلم على نبينا محمد. اللهم صل وسلم على نبينا محمد. وأخيرا ترقبوا الجديد والجديد من مؤسسة حنين للإنتاج الإعلامي والتوزيع بمكة المكرمة العزيزية أمام مسجد فقيه، هاتف رقم 55-64-8-55-72-55-5، فاكس رقم 55-04-89-3. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.